السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بعثه الله بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، فصلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ربي تقبل عملي ولا تخيب أملي، أصلح أموري كلها قبل حلول الأجل. نسأله جل في علاه أن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام وجميع الطاعات. نسأله تبارك وتعالى أن يرفع عنا هذا الوباء، أن يكشف عنا هذا الضر بمنه وكرمه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. معاشر أكارم، أبائي أمهاتي، إخواني أخواتي، أبنائي وبناتي، نلتقي والقلب يعتصر ألما مرة أخرى في وقت الجمعة، في هذا الوقت الأغر المبارك، وقت طيب مبارك لأنه وقت صلاة الجمعة، ووقت طيب مبارك من جهة ثانية لأنه يوافق شهر رمضان. وما أدراكم ما رمضان؟ نسأله تبارك وتعالى أن يردنا إلى بيوته بمنه وكرمه سالمين غانمين آمنين مطمئنين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. معاشر الأكارم، لا ندري كيف نبدأ حديثنا والقلب يعتصر ألما ونحن قد انتصف بنا الشهر الفضيل. إي والله لا ندري كيف انتصف. قبل أيام قليلة كنا فرحين مهتبطين ننتظر قدوم هذا الضيف الكريم بشغف وبحب وفرح وسرور، والآن ما انتبهنا كيف مرت هذه الأيام وكيف مر نصف رمضان. نعم عباد الله، فما بقي إلا القليل من هذه الأيام المعدودات كما وصفها رب الأرض والسماوات. معاشر الأكارم، والمحنة الكبرى أن الواحد منا لا يشعر في هذه الأيام بما كان يشعر به من اللذة قبل قدوم رمضان أو في أيامه ولياليه الأولى، لا يشعر بتلك الحماسة التي كان عليها، لا يشعر بذلك النشاط الذي كان عليه. لربما قصر في هذه الأيام في عبادات كثيرة كان يفعلها في بداية رمضان. إنه الفتور، وما أدراكم الفتور؟ الفتور في الحقيقة ظاهرة، في كثير من الأحيان تكون ظاهرة مرضية، ظاهرة خطيرة، ظاهرة مقيتة، ظاهرة عنيفة، والله المستعان. أردت في هذه اللحظات الطيبات أن أحدث إخواني وأخواتي في هذه الظاهرة، في نذكر أعماقها ونذكر عن ونذكر علاجها بإذن الله سبحانه وتعالى. فأعيروني القلوب والأسماع يا رعاكم الله. أولا أقول إن هذا الفتور الذي يقصد به ضعف النشاط، الكسل بعد الهمة بعد النشاط، هذا الفتور معاشر أكارم قد يكون حالة عادية بالنسبة لأي إنسان، وهذا ليس أمرا خطيرا، يكون حاجة عادية. والإنسان في أمور دينه وفي أمور دنياه دائما في البداية يجد همة عالية، يجد إرادة قوية، يكون نشيطا للغاية، ثم لا يلبث أن يفتر، أن يضعف، أن ينقص نشاطه، أن يشعر بشيء من الكسل مع مرور الأيام، تتراجع نشاطاته شيئا فشيئا، وهذا أمر عادي. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: إن لكل عمل شرة، الشرة هي الحماسة، إن لكل عمل شرة وإن لكل شرة فترة، إن لكل عمل شرة وإن لكل شرة فترة، فمن كانت فترته إلى سنة فقد اهتدى، ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد هلك. إنسان لما يضعف له النشاط ويبقى دائما في الخير الحمد لله يحمد الله تبارك وتعالى، فهو على خير دائما بفضله ومنه وكرمه سبحانه وتعالى. لكن لو كان يضعف له النشاط تاعه وتضعف الهمة تاعه ويتكاسل ويخرج من الطاعة إلى المعصية ومن السنة إلى البدعة ومن التوحيد إلى الشرك ونحو ذلك عياذا بالله، فهذا هو الشر المستطير، وهذا هو الأمر والمرض الخطير. معاشر الأكارم، نعوذ بالله تبارك وتعالى من جميع العلل والأمراض والأسقام، إنه ولي ذلك والقادر عليه. إذن قال عليه الصلاة والسلام: إن لكل عمل شرة وإن لكل شرة فترة، فمن كانت فترته إلى السنة فقد اهتدى، ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد هلك. وثبت في صحيح مسلم أن حنظلة رضي الله تعالى عنه أرضاه جعل يمشي مرة في الطريق ويقول: نافق حنظلة، نافق حنظلة، يتهم نفسه بالنفاق. وهل من اليوم من يتهم نفسه بالنفاق؟ أم هي التزكية للنفس رغم الذنوب ورغم العيوب ورغم المعاصي ورغم الغفلات؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. المهم، خرج يقول: نافق حنظلة، نافق حنظلة. فلقيه الصديق أبو بكر رضي الله عنه فقال: ما هذا يا حنظلة؟ قال: والله يا أبا بكر، نكون عند رسول الله عليه الصلاة والسلام يحدثنا عن الجنة والنار فكأننا نراهما رأي العين، فإذا خرجنا من عند النبي عليه الصلاة والسلام عافسنا الأولاد والأموال والضيعات فنسينا كثيرا. الله أكبر، يعني كي يخرج فقط ويقصر مع أهله وينسى شوية أداك الذكر والموعظة، عد ذلك من النفاق. الله أكبر. وش يقول الصديق رضي الله عنه؟ قال: والله كلنا يجد ذلك، رأنا كامل بهذا الشيء، هلم بنا أو هيا بنا إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم، إلى معلمنا صلى الله عليه وسلم. فذهبوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فحدثوه بما يجدونه، فقال عليه الصلاة والسلام: لو أنكم تمكثون كما تكونون عندي لصافحتكم الملائكة في مجالسكم وفي الطرقات، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة. يعني الإنسان أحيانا يكون نشيطا ثم يضعف بعض الشيء، المهم أنه لا يخرج عن الإطار الصحيح، أنه لا يخرج كما ذكر من الخير إلى الشر، من الحق إلى الباطل، من السنة إلى البدعة، وما إلى ذلك مما أشرنا إليه آنفا. يحفظكم الباري تبارك وتعالى. إذن قد تكون هذا الظاهرة الفتور قد تكون ظاهرة عادية جدا، لكن خطر أن هذا الفتور لما يبدأ يدخل صاحبه في نفق مظلم من ضعف الإيمان، من ترك الواجبات، من الوقوع في المحظورات والمحرمات والمخالفات، بل والموبقات والعياذ بالله، فها هنا يكون الأمر خطيرا. وكما قال السلف رحمهم الله تعالى: المعاصي بريد الكفر، ما يتعرش الإنسان، ولا تتبع خطوات الشيطان، خطوة خطوة ويمشي معك الشيطان يستدرج معك من الطاعة من الواجبات، يقول لك: لا لا، تكون معك في النوافل، اترك النوافل، فتبقى في الواجبات، ثم تهاون في الواجبات، ثم يأمرك بأن تقع في المكروهات، ثم يأمرك بأن تقع في المعاصي والذنوب والمخالفات والموبقات والعياذ بالله، وهكذا شيئا فشيئا عياذا بالله تعالى من كل سوء. إذن هذا الفتور هذا وهذا الضعف ماشي مليح إذا طول معنا وأخرجنا من الخير إلى الشر ومن الحق إلى الباطل، كما سمعنا. يحفظكم الباري تبارك وتعالى. لمثل هذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يكثر من هذا الدعاء: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل وغلبة الدين وقهر الرجال. العجز والكسل ما كانش يحب النبي عليه الصلاة والسلام هذا الأمر، وزيد يحرص على نصح أصحابه الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم، يقول لعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: يا عبد الله، لا تكن مثل فلان، كان يقوم الليل فترك قيام الليل. مع أنه قيام الليل ليس واجبا مستحبا، لكن ما تخليش الشيطان يلعبك، بديت في حاجة تعملي حاجة مليحة كمل عليها، ولو أن تأتي بالشيء القليل منها، معليش تقلل شوية. أحب الأعمال إلى الله أدوامها، وإن قل تقلل صح تبقى على الخير، معليش. هكذا يعلمنا نبي الرحمة عليه الصلاة والسلام. إذن وش قال عبد الله بن عمر؟ قال له صلى الله عليه وسلم: لا تكن مثل فلان، كان يقوم الليل فترك قيام الليل. معاشر أكارم، هذا الأمر هذا نتكلم عليه تاع الفتور، لما نحس باللي ممكن راح يتحول إلى ظاهرة مرضية وإلى ظاهرة مخيفة مقيتة سلبية، ما الذي ينبغي أن نفعله؟ هنا راح نتكلم عن الوقاية والعلاج في آن واحد. الأمر الأول الذي نقي به هذا الشر ونعالجه إن وقع، والله المستعان، الأمر الأول الدعاء، والله الالتجاء بصدق إلى رب الأرض والسماء، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. أنت كي تكون مريض تدعي ربي ولا لا؟ لا، هذا كذلك من أخطر الأمراض، من أخطر الأمراض. إذن الإنسان لابد أن يدعو الله عز وجل آناء الليل وأطراف النهار. زيد النبي عليه الصلاة والسلام علمنا واحد الحديث وقالنا: إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب. يخلق يعني الإيمان هذا مثل الثوب، الثوب اللي باش يلبسه الإنسان، تلبسه مرة اثنين ثلاثة عشرة، تغسله مرة اثنين ثلاثة عشرة إلى آخره، رح يبلى ويقدام ويهترع، يصير مهترئا قديما يبلى. إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب. إذن ما العمل يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام: فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم، فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. ولذلك مليح الإنسان يدعي بهذا الدعاء: اللهم جدد الإيمان في قلبي، نسأله تعالى أن يجدد الإيمان في قلوبنا. إذن هذا الدعاء ثم الدعاء ثم الدعاء: حفظكم رب الأرض والسماء. الأمر الثاني: الإكثار من الذكر. وكنا تكلمنا في بعض الحلقات تاعنا السابقة في هذه المجالس الرمضانية، تكلمنا مليح عن الذكر والإكثار منه، والإكثار منه. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. وتعرفوا قصة فاطمة رضي الله عنها لما أتت النبي عليه الصلاة والسلام تشتكي تعبها وتشتكي مشقة العمل، وطلبت خادما من النبي عليه الصلاة والسلام. النبي صلى الله عليه وسلم أتاها في بيتها مع علي بن أبي طالب زوجها رضي الله عنه وأرضاه، فقال صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكما على ما هو خير لكما من خادم؟ فقال: بلى، حاجة خير من خادم. نعم. قال: إذا أويتما إلى فراشكما فسبحا 33 واحمدا 33 وكبرا 34 فإن ذلكما خير لكما من خادم. من بين فوائد استفاده العلماء من هذا الحديث العظيم أن الذكر يقوي القلب ويقوي حتى الجسد. اي والله، وفي فوائد كثيره جدا اشار اليها العلامه ابن القيم رحمه الله تعالى في الوابل الصيب عليه سحائب الرحمات. اذا قوه عظيمه جدا يعطيها لك ذكر الله تبارك وتعالى، الاكثار من ذكره. وكما قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: الشيطان جاثم على قلب ابن ادم، فاذا غفل وسوس، واذا ذكر الله انخنس. هذا هو الشيطان، تغفل عليه يهجم عليك ويضعفك ويتعبك ويهلكك والعياذ بالله. تذكر الله تبارك وتعالى وتكثر من ذكره يفر وينخنس ويتصاغر ويتضاءل ويصير حقيرا ذليلا بفضل الله سبحانه وتعالى. إذن أولا الدعاء، ثانيا الإكثار من ذكر رب الأرض والسماء، ثالثا تعاهد النية. إنسان يتعاهد النية تاعه، علاش ندير هذا العمل؟ علاش نصلي؟ علاش نتحمس نصلي التراويح؟ علاش نصوم؟ علاش إلى آخره؟ مليح بزاف بزاف. تعرفوا قصة الحسن البصري رحمه الله لما كان أحيانا يكون مع أصحابه فيؤتى بجنازة، ماذا يفعل؟ يدخل بيته وبعد مدة يخرج، يتعجب الناس: علاش دخلت؟ علاش خرجت؟ ويمشي معه يقول: دخلت لأحضر النية. الله أكبر. لأن صح الإنسان مع أصحابه جهز جنازة، أيا نروحه نحشم هذا جار لو كما نحضرش عيب، والناس شافوني بلي كنت معاهم هنا نمفرغ وما حضرتش معاهم، فالنية فسدت، ما هوش راح يحصل القراريط، ما هوش راح يحصل الأجور. مشكل كبير. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وابتغي به وجهه، كما قال المصطفى الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. إذا وش كان يدخل؟ يدخل يحضر النية، يريح مع المسجد، يقول على شان رايح، هذه عبادة، فيستحضر الأجور والثواب الذي يناله عند الرحيم الغفور سبحانه وتعالى، ويخرج بهذه النية الفاضلة. إذن تجديد النية، استحضار النية، معالجة هذا القلب، هذا أمر لا بد منه. ولذلك نذكر الصيام مثلا، رانا في رمضان، احنا بالك باللي الصيام في رمضان شيء عظيم جدا جدا جدا، احنا ممكن ما نستحضروش هذه النية، انا صايمين خاش لازم نصومه، لا لا. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، كاش حاجة كما الفريضة، أجر تاعها والثواب تاعها وكذا يحبها ربي بزاف بزاف بزاف. ثم نذكركم بحديث كنا كان سبق معنا النبي صلى الله عليه وسلم لما ارتقى المنبر: من أدرك رمضان فلم يغفر له فأبعده الله. دعاء يدعو به جبريل عليه السلام ويؤمن عليه نبينا صلوات الله وسلامه عليه، دعاء عظيم جدا. من أدرك رمضان فلم يغفر له فأبعده الله، معناتها رمضان فرصة كبيرة كبيرة كبيرة لنيل مغفرة الله عز وجل. نزيد لكم واحد الحديث: من العظمة بمكان. هذه قصة أو رؤيا رآها طلحة ابن عبيد الله رضي الله عنه وأرضاه. رأى رؤيا، وش من رؤيا دي؟ رأى رجلين من بلي أو قضاعة قد ماتا، وهذا الأمر كان معروفا عندهم باللي ماتوا، واحد سبق واحد بعام، هذا الأمر ما فيش مشكلة. المشكل ما هو؟ أنه هذا الذي سبق مات عنده عام وبعد مات بعد الثاني، لي مات عنده عام مات شهيدا الله أكبر، ما شاء الله، ما أعظم شأن الشهادة. لي بعده لم يموت شهيدا، مات عادي، لكن هذا ماشي مشكل، هذا كان عارفه معطيات عنده. الشيء المشكل ما هو؟ أنه هذا المتأخر لما تميت عادية رآه قد دخل الجنة وقد سبق الشهيد في الجنة، الله أكبر، هذا الإشكال. فذهب لما استيقظ، ذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام، حكى له القصة وحكى له الرؤيا. النبي عليه الصلاة والسلام لم يتعجب كتعجبه وكتعجبنا، لم يستغرب كاستغرابه واستغرابنا. النبي صلى الله عليه وسلم قال له على هذاك الثاني، قال ألم يصم بعده رمضان؟ ألم يصلي بعده كذا وكذا ركعة؟ إلى آخر ما ذكره عليه الصلاة والسلام. الشاهد ما هو؟ ألم يصم بعده رمضان؟ يعني ممكن إنسان يصوم رمضان إيمانا واحتسابا، قد يرتفع عند الله الدرجات العاليات، قد يسبق الشهداء بإذن رب الأرض والسماء. إذن قضية هذه مليحة بزاف، إنسان يعاود يجدد نية في العبادات لو يديرها. رابعا تنويع العبادات مهم جدا، والشرع تاعنا عنده سر كبير في هذا الشيء، تنويع العبادات. أنت تجد همة في عبادة قد لا أجد فيها تلك الهمة، أنت أختاه قد تجدين همة في عبادة أخرى قد لا أجد أنا فيها تلك الهمة، ولا إخواني فيها تلك الهمة. إذن كل واحد يشتغل ربي عز وجل، كل واحد يفتح له ربي عز وجل في عبادات معينة، واحد تلقاه يفتح له في القيام ما شاء الله، واحد يفتح له في الصيام، واحد يفتح له في الصدقات، واحد يفتح له في بر الوالدين وفي صلاة الأرحام، واحد يفتح له في العمل الخيري، واحد يفتح له في طلب العلم، في حفظ القرآن إلى آخره. يفتح له يعني يجد في ذلك سهولة ولذة ومتعة، ولله الحمد. إنسان يحمد ربي على ما أعطاه وعلى ما أكرمه به ربه ومولاه سبحانه وتعالى، هذا من جهة. ثم الحمد لله الشرع تعنا نوع على العبادات، ها في رمضان فقط كان الصيام، الصلاة، القيام، قراءة القرآن، إطعام الطعام إلى آخره، عبادات عدة ولله الحمد. الإنسان ينوع لما يشوف روحه، النفس هذه لا بد أن نتعامل معها هكذا، لما نشوفها بدأت تتعب في عبادة ما نخليهاش حتى وين تكره العبادة، حاشا، أعوذ بالله. النوع شوية هنا شوية هنا شوية هنا شوية هنا، وهكذا أجد النشاط المستمر، وأكون بعيدا كل البعد عن ظاهرتي وعن مرض الفتور بإذن الرحيم الغفور سبحانه وتعالى. إذن تنويع العبادات مهم جدا جدا الحمد لله. وراي جيتنا بعد أيام إن شاء الله عبادة جديدة، هي عبادة صدقة الفطر بإذن الله سبحانه وتعالى. معاشر أكارم، أيضا مما يعيننا على الخروج من هذا المأزق، من مأزق الفتور بإذن الله تبارك وتعالى، العمل الجماعي. وإن كان هذه الأيام كاين إشكال في هذه المحنة اللي رانا فيها، لكن بأخذ الاحتياطات كاين الناس الحمد لله رهم يعملوا عمل خيري كذا، وتعرفوا يد الله مع الجماعة. سنشد عضودك بأخيه كما قال ربنا عز وجل لموسى عليه الصلاة والسلام، سنشد عضودك بأخيك. فالإنسان ضعيف بنفسه، قوي بإخوانه، قوي بالجماعة. قال عليه الصلاة والسلام في الطعام، اجتمعوا على طعامكم واذكروا اسم الله عليه يبارك لكم فيه. هذه ماكلة، الاجتماع مليح مبارك، يبارك لنا ربي في الماكلة لما نجتمع لها ونذكر اسم الله تبارك وتعالى. فما بالكم بالعبادة، فما بالكم بالطاعة. والإنسان هو مجرد، هو رمضان، في غير رمضان كاين الناس يقول لك مستحيل نقدر نصوم، في رمضان الناس قاع صايمين يصوم بسهولة كبيرة، في غير رمضان يقول لك مستحيل نقوم الليل، في رمضان يقوم مع الناس في جماعة، وحتى هذه الأيام وهذه الليالي مع أهل بيته يجد لذة ويجد راحة ويجد قوة بفضل الله تعالى. الله الله في الجماعة، فيد الله سبحانه وتعالى مع الجماعة. معاشر الأكارم، من أعظم ما نذكره هنا أن الإنسان لابد أن يتذكر دائما وأبدا الخواتيم، إنما الأعمال بالخواتيم، العبرة دائما بالأخر. قد ينشط الإنسان في البداية ثم يترك العمل، هذا لا يليق. إنما الأعمال بالخواتيم كما قال نبينا صلوات الله وسلامه عليه. الإنسان دائما هذا النفس يذكرها، شوف بدأت ضعف، يذكرها بقصر الأمل. يا من بدنياه اشتغل وغره طول الأمل، الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل. إنسان دائما يذكر، قال عليه الصلاة والسلام أكثروا من ذكر هادي اللذات، أكثروا من ذكر هذه من اللذات، لأن نحن أحسن خطرات نركن إلى الدنيا، أحيانا نركن إلى الدنيا، في كثير من الأحيان نركن إلى الدنيا وننسى أن ملك الموت عليه الصلاة والسلام لا يضرب موعدا ولا يتصل هاتفيا، يأتيك على حين غرة، على حين غفلة. الله أكبر، إنسان ممكن يتكلم الآن والله بل كان يتكلم معكم بعد لحظات قليلة، إنا لله وإنا إليه راجعون، ولربما لم أكمل كلمة هذه ونصيحة هذه. هذه حقيقة. فالإنسان لما يتذكر هذه من اللذات ويتذكر الخروج من هذه الدنيا ويتذكر الخواتيم، هذا حري إن شاء الله تعالى أن يرجعه إلى صوابه. أحسنت ظنك بالأيام إذ حسنت ولم تخف سوء ما يأتي به القدر، وسالمتك الليالي فاغتررت بها، وعند صفو الليالي يحدث الكدر. فالله الله حفظكم الله جل في علاه. معاشر الأكارم، من فعل هذا ومن تمسك بما ذكرناه بإذن المولى تبارك وتعالى فإنه سيجد تلك الحلاوة وتلك اللذة، وسيقضي بإذن الله تعالى على مرض الفتور بحوله تعالى وقوته، وسيكون كمن قال كإبراهيم ابن أدهم مثلا حينما كان يقول لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن عليه لجالدون عليه بالسياط. خير من ذلك قول الباري تبارك وتعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. رحم الله شيخ الإسلام إذ كان يقول إنه لتمر بالقلب أوقات أقول فيها إن كان أهل الجنة في مثل هذا إنهم لفي عيش طيب، إنهم لفي عيش طيب. وهو القائل إن في الدنيا لجنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة، في إكثاره من ذكر الله تعالى، في متعته بذكر الله سبحانه وتعالى، في حلاوة إيمانه رحمه الله تعالى. إن في الدنيا لجنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. نسأله تبارك وتعالى أن يدخلنا جنان الدنيا وجنان الآخرة بمنه وكرمه، أن يجعلنا من أهل الدرجات العاليات، إنه ولي ذلك والقادر عليه، أن يتقبل منا بمنه وكرمه صيامنا قيامنا قراءتنا تلاوتنا طاعاتنا بمنه وكرمه سبحانه وتعالى. نسأله جل في علاه أن يجنبنا الذنوب والآثام ما ظهر منها وما بطن، ونسأله سبحانه وتعالى أن يعجل برفع هذا برفع هذه المحنة، أن يعجل بالفرج، أن يعجل برفع هذا الوباء بمنه وكرمه سبحانه وتعالى. وصل اللهم وسلم وزد وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.